بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من فرق بين والدته وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. رواه أحمد وصححه الترمذي والحاكم، لكن هذه مقال وله شاهد. نعم، والذي بعده أيضا. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبيع غلامين أخوين، فبعتهما ففرقت بينهما، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: أدركهما فارتجعهما ولا تبعهما إلا جميعا. رواه أحمد ورياله الثقات، وصححه ابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان والحاكم والطبراني وابن القطان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فالحديث الأول حديث أبي أيوب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من فرق بين أم وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. هذا الحديث رواه الإمام أحمد والترمذي والحاكم، وقد بين الحافظ رحمه الله بأن في إسناده مقالا، لأن من رواته حيي ابن عبد الله المعافري وهو مختلف فيه، وقد رواه الإمام البيهقي من طريق أخرى، إلا أن مداره على بقية ابن الوليد وهو ضعيف أيضا. مدار رواية البيهقي على بقية ابن الوليد وهو ضعيف. وكذلك الحديث الذي بعده حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يبيع غلامين ففرق بينهما، يعني باع غلاما لمبتاع والغلام الآخر لمبتاع آخر، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمره بفسخ ذلك البيع، وأمره بألا يبيعهما إلا جميعا، يعني مع بعضهما لكونهما أخوين. وهذا الحديث أيضا ضعف لأن مداره على الحجاج بن أرطاة. مدار حديث علي رضي الله عنه على الحجاج بن أرطاة وهو ضعيف. أيها الإخوة الكرام، مضى معنا الكلام في النهي عن بيع أمهات الأولاد من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وأعيد ما ذكرته في ذلك المقام من أن قضية الرق في شريعة الإسلام قد جففت منابعها، فلا يباح الرق إلا من طريق واحد وهو طريق الجهاد، بينما أبواب العتق مفتوحة، حيث جعل دين الإسلام العتق كفارة لكثير من المخالفات، فمن جامع في نهار رمضان لزمه العتق، ومن ظاهر من امرأته لزمه العتق، وكذلك من قتل نفسا مؤمنة خطأ لزمه عتق رقبة، وكذلك من حلف على يمين ثم حنف، فأيضا من خصال الكفارة التي خير فيها عتق رقبة. وكذلك الإسلام رغب في العتق، حتى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق امرأ مسلما أعتقه الله من النار كل عضو بعضو، حتى الفرج بالفرج، ومن أعتق امرأتين مسلمتين أعتقه الله من النار كل عضوين بعضو. فالرق ما عنده إلا سبب واحد وهو الجهاد، بمعنى أن الذي وقف في طريق الدين وحارب المسلمين ثم أخذ أسيرا، فمن بين الخصال التي خير فيها المسلمون استرقاقه. تقدم معنى الكلام بأنها أربع خصال، ثنتان ثابتتان بالقرآن في قول ربنا: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها، يعني إما أن نمن على هؤلاء الأسرى وإما أن نفاديهم. ثم خصلتان ثابتتان بالسنة وهما القتل والاسترقاق. القتل، الرسول صلى الله عليه وسلم قتل بعض الأسرى مثل ما فعل يوم بدر حين قتل النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط، ومثل ما فعل يوم أحد لما قتل أبا عزة الشاعر، وكذلك في بني قريظة حكم فيهم سعد بن معاذ رضي الله عنه بأن تقتل مقاتلتهم. ثم الخصلة الأخرى وهي الاسترقاق، وهو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع النساء والذراري بالنسبة لبني قريظة، وبعضهم قد أسلم وحسن إسلامه، وبعضهم صار من المفسرين الكبار كمحمد بن كعب القرظي. فلو أن سائلا سأل قال لما الاسترقاق، نقول أن هذا الإنسان قد حارب الله في شرعه وقاتل أولياءه وأراد أن يبطل النظام الذي وضعه الله لهذا الكون، وهو الدين الذي ارتضاه لنفسه واختاره على الدين كله، فنزل من مرتبة الإنسان الآدمي المكرم إلى مرتبة الحيوان الذي يباع ويشترى، صار كأنه سلعة من السلع. لكن هذه السلعة، هذا العبد الرقيق الذي حارب الله ورسوله وقاتل أولياء الله وأراد أن يطفئ نور الله، رغم جرائمه هذه التي تراكمت، إلا أن الشريعة تأمر بإحسان معاملته وعدم الإساءة إليه. فالله جل جلاله في القرآن كثيرا ما يوصينا بملك اليمين: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وما ملكت أيمانكم، أي الإحسان، مثل ما يكون مع الوالدين والأرحام كذلك يكون مع ملك اليمين. وآخر ما تكلم به سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرض موته: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، يعني يوصينا عليه الصلاة والسلام بالإحسان إلى ملك اليمين. وكذلك الإسلام وضع هذه التشريعات التي فيها الرحمة بهؤلاء المماليك، فمر معنا في حديث ابن عمر النهي عن بيع أمهات الأولاد. لو أن هذه السبية، هذه السرية، الإنسان تسرى بها فولدت منه، فإنه لا يجوز بيعها، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع أمهات الأولاد. وها هنا أيضا في حديث أبي أيوب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من فرق بين أم وولدها فرق الله بين أحبته يوم القيامة، لأن الجزاء من جنس العمل. ثم الحديث الذي بعده فيه الأمر بفسخ البيع، لأن غلامين أخوين أمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا ببيعهما، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يبيع في مصالح المسلمين. لما جاءت ابنته فاطمة وقد علمت بأن سبيا قد وصل تطلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يعينها بخادم؟ قال لا والله، بل أبيعهم وأطعم بهم أهل الصفة، يعني بهذا المال الذي يأتي من بيع هؤلاء السبي أطعم أهل الصفة هؤلاء الفقراء. فعلي رضي الله عنه باع هذين الغلامين لمبتاعين مختلفين، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يلحق بهما ويردهما وألا يبيعهما إلا جميعا. طيب، الآن أيها الإخوة الكرام، ما عندنا يعني سبي ولا عندنا رقيق ولا عندنا كذا، فهل يقاس على ذلك الحيوان؟ يعني مثلا ما يجوز لك أن تبيع السخلة إلى مبتاع والنعجة إلى مبتاع آخر؟ أنت صاحين، يجوز ولا ما يجوز؟ أي ما قال أحد من أهل العلم بأنه ما يجوز أبدا، ما في أحد من أهل العلم قال بأنه لا يجوز التفريق بين الحيوان وولده، لكن أيضا ذكروا في باب الرحمة بأنه ما تذبح السخلة أمام أمها وما يذبح التيس أمام أمه، لأن الله جل جلاله إنما يرحم من عباده الرحماء. فالمقصود بأن هذا الحديث أو هذه الأحكام يحتاج إليها متى ما قامت سوق الجهاد المشروعة وحصل رجوع إلى هذه الشريعة، إلا حكم الرق أيها الإخوة الكرام ليس منسوخا، حكم الرق باق ليس منسوخا. والأمر كما ذكرت لكم بأن هذا الكافر قد حارب الله ورسوله وأظهر الفساد في الأرض وأراد أن يطفئ نور الله وأن يمنع دين الله من أن يصل إلى الناس، فلذلك الشريعة قد هبطت به من مستوى الإنسان المكرم إلى مستوى الحيوان البهيم. هذا الحديث يستفاد منه فوائد، أول هذه الفوائد النهي عن التفريق بين الأم وولدها والأخ وأخيه. طيب، الفائدة الثانية، قال أهل العلم يقاس على ذلك ذو المحارم وضابطه حرمة النكاح. حرمة النكاح بمعنى لو أننا أردنا أن نبيع غلامين أو جاريتين، نفترض أحدهما ذكرا، إذا أردنا أن نبيع جاريتين نفترض إحدى الجاريتين ذكرا، أو إذا أردنا أن نبيع غلامين نفترض أحدهما أنثى، ثم ننظر هل يجوز التزاوج بينهما أم لا، فإذا كان لا يجوز يحرم التفريق بينهما. فهمتم؟ طيب، أعيد مرة ثانية، عندنا غلامان رقيقان زيد وعمر وهما أخوان سواء كانا شقيقين أو لأب أو لأم، فإذا أردنا أن ننظر هل يجوز التفريق بينهما أو لا، نفترض زيدا هذا أنثى أو عمرا هذا أنثى، فهل يجوز لهذا أن ينكح تلك؟ لا، لأنهما بينهما أخوة، والإنسان ما يجوز له أن ينكح أخته. كذلك لو كان عندنا جاريتان إحداهما مارية والأخرى سيرين مثلا، فإننا نفترض إحدى هاتين الجاريتين ذكرا، ثم ننظر هل يجوز بيعهما، فإذا كان لا هل يجوز تزاوجهما، فإذا كان لا يجوز فلا يجوز التفريق بينهما في البيع. إذن ما يجوز أن نفرق بين ولد وعمته مثلا، ولا بين بنت وعمها أو بنت وخالها. واضح أيها الناس؟ هذا هو الضابط الذي ذكره العلماء. طيب، الفائدة الثالثة، هذه الحرمة باقية حتى تحيض الجارية أو يبلغ الغلام، يعني إذا كان كبيرين جاز التفريق، إذا كان كبيرين جاز التفريق. أما هذا المنع بالنسبة للصغار، فالنبي عليه الصلاة والسلام حدد ذلك بحيض الجارية وبلوغ الغلام. ثم الفائدة التي بعدها بأن هذا البيع لو وقع فإنه فاسد، فإنه يقع فاسدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عليا بفسخ ذلك البيع وأرشده إلى البديل الشرعي، وهو أن يبيعهما جميعا، أن يبيعهما جميعا بأن يكون المبتاع واحدا. طيب، ومن فوائد الحديثين أن شريعة الإسلام مبناها على الرحمة والرأفة، مبناها على الرحمة والرأفة حتى في العقوبات، في الحدود. أيها الإخوة الكرام، الإنسان يجلد في الخمر أو يجلد في الزنا أو يقطع في السرقة، ونحن ندعو له بأن يجعل الله ذلك كفارة للذنوب، أن يجعل الله ذلك كفارة لذنبه. وأيضا لو أنه رجم في الزنا أو قتل قصاصا فإننا نصلي عليه وندعو له بالمغفرة والرحمة، وأن يجعل الله ذلك القتل تطهيرا له من ذنبه، فهنا رحمة يعني بهذا المسيء. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن لعن الشارب، لما قال القائل لعنك الله ما أكثر ما يؤتى بك، قال عليه الصلاة والسلام لا تكونوا عونا للشيطان على أخيكم. فها هنا أيضا رغم الكفر الحاصل والاسترقاق الذي كان، إلا أن الشريعة قد غلبت جانب الرحمة، ها هنا تغلب جانب الرحمة فتمنع التفريق بين الأحبة. واضح أيها الناس؟ طيب، أيضا من فوائد الحديث أن الجزاء من جنس العمل، وهذه قاعدة مضطردة في الشريعة، تجدون في كثير من النصوص، كقول النبي صلى الله عليه وسلم من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه يوم القيامة. كذلك قوله صلى الله عليه وسلم من شق شق الله عليه، ومن ضار ضار الله به. وكقول عليه الصلاة والسلام اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه. وكذلك من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. فدائما الجزاء من جنس العمل، ولا يظلم ربك أحدا. فها هنا أيضا من فرق بين أم وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. طيب، هذا الحديث كما قلت لكم أو هذان الحديثان ربما لا يحتاج الناس إليهما في الواقع المعاش في زماننا هذا، لكن أيها الإخوان الحديث الذي بعدهما فيه كلام عن حكم مهم جدا، وهو حكم التسعير. حكم التسعير بمعنى أن الناس قد تغلو عليهم الأسعار وتصعب عليهم المعايش في بعض الأوقات بسبب الغلاء الذي يحصل، فهل يحق لولي الأمر للحاكم أن يسعر على الناس؟ سيأتي معنا بأن الصحابة طلبوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسعر لهم، بعدما غلت الأسعار في المدينة، فقال لهم عليه الصلاة والسلام: إن الله هو المسعر القابض الباسط، وإني لا أرجو أن ألقى الله وليس لأحد عندي مظلمة. هل يفهم من هذا منع التسعير مطلقا، أم أن الأمر يدور مع المصلحة؟ لأننا نعرف بأن تصرفات الرسول صلى الله عليه وسلم بعضها كان بحكم النبوة، يعني وحيا من الله عز وجل، وبعضها كان بحكم القضاء كونه قاضيا، كما في قوله: إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض، وإنما أنا بشر أقضي بنحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة من نار. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن نفسه بوصفه قاضيا من القضاء، يعتمد على البينات وعلى القرائن وما إلى ذلك مما يعتمده القضاء. وهناك تصرفات للنبي صلى الله عليه وسلم بحكم السياسة، بحكم السياسة، يعني بوصفه أميرا على الناس ويلي أمورهم وشؤونهم. وهناك تصرفات للنبي صلى الله عليه وسلم بوصفه قائدا عسكريا، قائد عسكري ينظر أيضا في المصلحة، كتصرفه عليه الصلاة والسلام في أسارى بدر. فيأتي معنا الكلام عن حكم التسعير إن شاء الله في الدرس القادم، وأرجو أن تأذنوا لي بالانصراف، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم.